عندنا اتصال من الاخ عبد الناصر فخره. الو. الو. اهلا مساء الخير اخي عبد الناصر، تفضل. السلام عليكم، مساكم الله بخير. ابو فهد، صراحه نشكرك على هذا اللقاء. بالفعل صيدك اليوم في الشبكه صيد ثمين وغالي ورائع بالنسبه لاهل الكويت كلهم، لم يكن لاهل الخليج. انا اعطيك مثال بسيط جدا. انا عندي ولدي الصغير متعلق بالشيخ مثالي الاساسي لدرجه انه يقول لي يا يبا ليش ما يصير اسم عائلتنا الاساسي؟ ليش ما يكون اسمي البدر عبد الناصر مشاري الاساسي؟ يعني لاي درجه يتعلق فيه؟ يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه صراحه دلاله من محبه الله سبحانه وتعالى للشيخ مشاري، ونسال الله سبحانه وتعالى القبول والثبات. الله يجزاك. الملاحظه في الواقع شيخنا الفاضل ان الركعه الواحده في صلاه حضرتك يعني رائعه ومتسلسله وتثرى القلب، لكن فيها شغله بسيطه انها ليست برسم واحد، اي بمعنى ليست بستايل واحد. هل هذا متعمد ولا يعني هل الشيخ متعمد هذه النقطه كي ينقل المستمع من مثلا من لحن للحن، او عفوا من تغني لتغني، او من رتم الى رتم، ولا هذا يعني الشيخ مو قادر يقدر؟ احيانا تسمع ينقل على اللحن القراءه المدنيه، واحيانا المكيه، واحيانا الرتم الفارسي هو. يعني هل هذه متعمده ولا لا؟ اذا متعمده هل لها يعني استراتيجيه معينه عشان نقدر نحفظ عليها العيال؟ انا ولدي لحد الان يحفظ سوره مريم عشان الشيخ سمع شريط الشيخ راشد مشاري الاحساسي بسورة مريم، ولحد انا خلاني قاعد احفظها معاه. تخيل انا ماني حافظها، قاعد احفظها معاه عشانه. طيب اخي ناصر، شكرا. خلي الشيخ اذا يحاول يجيب على بعض اسئلتك. شكرا جزيلا، وسلمنا على وليدك بدر. الله يحفظك. بالنسبة للترميع في الاداء اللي سماه ستايل، يعني هذا التنويع احيانا يكون متعمد لقصد تنبيه على معنى معين او يعني آية معينة، واحيانا تجرك الآيات غصبا عليك الى يعني معاني معينة، تجد نفسك يعني تضطر الى التحزين مثلا، يعني تحزين الحزن. يعني مرات يعني صليت، يعني اذكر في المسجد الكبير، وبعد الصلاة مرات يعني أروح أصلي في مسجد آخر، فلما أروح أكون أنا ناوي الهدوء وعدم التنويع، لكن أجد نفسي بدون يعني لازم أتماشى مع الآيات، فأجد نفسي بعد ما أنتهي أقول وين رحت أنا؟ يعني خلتني الآيات أنفعل معها. طبعا هذا له أثر أو له يعني سابق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ من الليل رفع طورا وخفض طورا، وهذا الحديث رواه ابن حبان وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني. فهذه يعني فعلا في استراتيجية معينة، لأن الإنسان أو القارئ خاصة لابد أن يكون مثل الخطيب. الخطيب ما يسرد سرد، لابد أن يكون يعني يبين بعض المعاني، يصرخ احيانا ويخفض احيانا، فهكذا لابد ان يكون القارئ هكذا. احنا حنتكلم وحطلب منك امثله ان شاء الله، وتقدر يعني تسمعنا وتسمح الاخوان المشاهدين في كل انحاء العالم العربي والاسلامي اللي قاعدين يشاهدون هذا البرنامج. بس خلينا ناخذ الان مكالمه من شخص اعتقد انه يعرفك كما قال لي الاخ المخرج، اللي هو مهندس صوت الاخ احمد الحاتي. الو. الو. هلا، مساء الخير اخ احمد، يا هلا بك. مساء الخير، مساء الخير عليكم جميعا. الله يسلمك، تفضلت على الهواء معنا. بشكر البرنامج وبشكر حضرتك لاستضافتك لاجمل شيخ عندي بصراحه. والشيخ مشاري ده مش بس شيخ قرآن، بالنسبة لي ده أخ عزيز جدا ليا من أعماله. هو أخ أحمد، هو أجمل شيخ عندك صوتا ولا شكلا كمان؟ والله شكلا وصوتا ومضمونا وكل حاجة. الله يسلمك، الله يسلمك. شخصية جميلة جدا، يا ريت الناس تعرفه يعني زي ما أنا أعرفه. و يعني مسيرة جميلة جدا. انت كيف تعرفه وازاي تعرفه يعني؟ من خلال عملي معاه في الاستوديو اول حاجة، اول لقاء كان بيننا، وبعد كده بقى اخو صديق طبعا برا الاستوديو. يعني تسجل له اشرطة يعني تقريبا تقريبا تقريبا ان ما كانش كلها يبقى معظمها. والختمه كامله سجلها، والختمه كامله الحمد لله. يعني خدت وسام افتخر بيه، يعني ان انا اسمي اتحط عليها ونزلت مع الشيخ، والحمد لله ربنا يديم الموضوع ده وعلى طول باذن الله. تمام. تحب تقول حاجه يعني اخر شيء؟ يعني احب اشكركم واشكر الشيخ جدا، واستنى الجديد بتاعه يعني نبدا نشوفه قريب جدا معانا في الاستوديو تاني. شكرا للاخ مهندس صالح على هذا الاتصال اعزائي المشاهدين. بس تاخذ فاصل صغير لاعلان.